الخفض ليس بالسنة. الخفض كما ترون، وأزيده بيانا فأقول من السنة التي تتعلق بالجالس للتشهد هو أن يوجه سبابته إلى القبلة ولا يخفضها هكذا يرمي بها إلى الأرض، وهذا أيضا تساؤل، لأن بعض الناس ماذا يفعلون؟ فيسمون هكذا، هم خالفوا هنا السنة في نصبها وفي توجيهها إلى القبلة، فأنت موجه لها إلى القبلة في الوقت نفسه تحرك. أما إذا خفضت ورفعت فأخللت بتوجيهها إلى القبلة، لأنك حينما ترمي بها إلى الأرض لم تستقبل القبلة كما لو انحرف الإنسان يمينا أو يسارا ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بموضوع التحريف. نعم. سمعت بعض أهل العلم يقول أنه لا بأس بالاكتفاء على اليد اليسرى ولا بأس بالحبوة يوم الاحتباء يوم الجمعة وإن لم يخطب لأن في الحديث نظر، فما هو هذا النظر؟ ما حكم عليه؟ أنت تسأل سؤالا واحدا أم سؤالين؟ طيب انفصل سؤالا عن آخر، ما هو السؤال الأول؟